حكم الأعياد التي تقام باسم أعياد الشجرة وأسبوع الشجرة وغيره؟ عيد الوالد، عيد الوالد، عيد الفلان، عيد الفلان، عيد الأم، عيد البنت، هذا بدعة من بدع النصارى واليهود وتقريبهم. أما الأسبوع اللي كذا، أسبوع البيان يكون ذات كذا، أسبوع البيان يكون ذات كذا، هذه أعياد، هذه أوقات تقام فيها العلوم والأحاديث لنفع الناس والكل. هو من العلم ولا يوم ساعة عصرا مغربا لا إذا في إجعل اسمه معين كل سنة ما يسمى أما إذا في إجعل اسمه معين كل سنة ما يسمى نعقض النظر لا يتكلم